في حياة المسلمين عزمة للتوب تبدو في وجوه المهتدين. صيروا الميلاد غنوة زحموا الآلاف حتى يسمعوا الآهات حلوة. جعلوا المختار قدوة.